يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وفي آية أخرى لا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كله غلو. تفهم إلى هذا الغلو في عيسى، فالغلو في الأشخاص وفي الأمور تجر إلى هذا الكفر والعياذ بالله. هؤلاء غلوا في عيسى فكفروا، واليهود غلوا في عزير وقالوا الله فكفروا، وغلوا في تقديس الأحبار والرهبان فكفروا. قال الله تعالى في شأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله يشرعون لهم يحلون بالحلال ويحرمون بالحرام ولو لم يعبدوهم. فإذا غلا شخص في شخص وتقبل منه ما يشرعه على أنه من عند الله فلا شك أنه كافر، لأنه لا كانوا يكتبون كتاب غيرهم فيقول هذا من عند الله، ليشتروا بآية الله ثمنا قليلا. فإذا شرع دينا وقال هذا من عند الله وتابعوا في تحريم الحلال أو تحريم الحرام أو في وضع عقائد وما شاكل ذلك وتابعه في ذلك، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ويقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية إن الذي يتبع شخصا في تحريم الحلال وتحريم الحرام وهو يعلم أن متبوعه قد بدل فهذا كافر، يعلم أنه ما إذا كان جاهل وما يعلم أن هذا تبديل دين الله فهذا ما يفخر، ولكن يعلم ويبين له. فإذا صدق أن التحريم الحلال وتحريم الحرام تشريع ليس إلا لله عز وجل، ويعني بالنسبة للغلو الرسول حذر الأمة من الغلو، قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما ساق على هذا لما اتفقت للحصيات ليربي بها طفعها كذا أمام الناس فألا مثل هذه فرق وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا كان حجر الحصان يقضي بها جمرة العقبة أو حجر الجمرات لا تغلو فيها، فكيف بالغلو في أمور الدين أخرى والغلو في الأشخاص والعياذ بالله. فقال لا تكرمني كما أعطى في النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فالإصراء قد يؤدي إلى فعلا وصل كثير من الناس من الصوفية والرواتب وصل من الغلو إلى الكفر بالله عز وجل. ناس غلوا في علي حتى أنه فكفروا وكافرون بإحراجهم من نصحهم ونصحهم واستثابهم فأعظوا فأعقبهم بأن خدل مخاديد وقذفهم فيها وأنخذ فيها النار وقذفهم فيها. إني إذا رأيت أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. الله أعلم. فأقول وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء، وإنما هو من طريق الباطل ومن طريق الضلال، وقد يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. فلنحذر الغلو في الأمور كلها، في العبادة، في احترام الأشخاص، ما شغل ذلك. أيضا ذكرت الرافضة وذكرت الصوفية، الصوفية غلو في الأولياء حتى اعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وبنوا شاد القبور على الأموات منهم، شدوا إليهم الرحال وطافوا بها واعتقدوا فيها أنها تغيث المقروبين وتنقذ من تنزل بهم الشدائد

عليه الصلاة والسلام فرده والعياذ بالله ضلال وكفر. وعلى المسلمين التصديق والتسليم به والتفويض. التفويض هنا والله أعلم ما يقصد أصفاد خاصة، والله أعلم. التفويض فيما يخفى عليه علمه وقد قره كتاب السنة، فهو يكل يؤمن به ويكل علمه إلى عالمه وهو الله تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك أمور معلومة يجب فقهها فلا يفوض فيها، بل يتيقن منها. أمور يجب ثانية يفوض فيها، يؤمن بها ويقل معناها إلى عالمه هو الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضرب بما في هذا الكتاب، يعني ما أرسل أنه لأنه كتب، بل لأنه حق، لأنه حق فهو ناقل عن الله عن رسوله عن أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والتابعين. فلا لأنه كتبه إنما لأنه حق، إما ثابت بالكتاب والسنة أو ثابت بالإجماع، هذا مقصود والله أعلم. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى الله أن يرد به خيرا. هذا من حرصه على انتشار كتابه، فإن من سن سنة حسنة فلأجرها وأجر من عملها إلى يوم القيامة. وإلا إذا كان هناك كتب تتضمن ما يتضمن هذا الكتاب واكتفى بها، فلا يلزمه يعني نشر هذا الكتاب في كتب تضمنت أكثر مما جاء. السنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال وشرع اعتقاد أصول أهل السنة، السنة الأجري، الشريعة الأجري، وإلى من الكتب التي تضمنت قضايا كثيرة أكثر من هذه وتضمنت علما أوسع من هذا. فإذا يعني نشر أي كتاب من هذه الكتب يكفي، استعمل راسه لا بأس، وإذا ما يلزم أن يكتب كل ما كتب الناس. انشر الحق الذي يجب على الناس أن يعلموه وتصح به عقائدهم وأعمالهم، فهذا أهل العلماء أن يبلغوه، أن يبلغوا كتاب الله، يبلغوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الكتب التي تعالج المشاكل التي نجمت في القرون بعد خير قرون، فطبعا قد يكون نشرها واجب، لأن كثير من الناس يفتلس عليهم الحق بالباطل. فإذا جاءت هذه الشبهات وقد ذهبت بالأدلة والبراهين المستدلة سنة الرسول، نفع ذلك المسلمين ودفع عنهم شرا كبيرا. فإن كما ترى في هذا الأصل الذين لا يقرؤون في كتب السلف ولا يعرفون نقد السلف أهل البدع يقعون في الضلالات ويقعون في حبال أهل البدع. فنحن نعرفهم شر هذه البدع وشر أهلها وخطورتهم، وهذا تضمنت كتب هؤلاء الأئمة الذين أشرنا إليهم، كذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه رد على كل فرق الضالة من معتزلة وخوارج ورواقد، بل رد على النصارى واليهود والفلاسفة وغيرهم، رد عليهم. فإذا كان الناس تشتبه عليهم كلام هؤلاء فيجب أن نرفع عنهم هذه الاشتباهات مثل هذه الكتب، لأننا حسنهم بها. فكثير من الناس قد يقعون في الحلول، في وحدة الوجود، في الشرك، في تعطيل الصفات، وهو يقرأ القرآن لا يفهمه، يقرأ السنة لا يفهمها. فإذا قرأ من هذه الكتب فهم، فهم بارك الله من خلال هذه الكتب فهم، فيبتدع ويبتعد عن الوقوع في يعني ضلالة من هذه الضلالات التي أشرنا إليها. يقول لا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به خيرا، حيرانا عن حيرته. صحيح أنه قد يكون يعني حير الإنسان، حير جماعة أو طائفة أو بلدا، حيرهم بالفكر الجهمي أو الفكر الاعتزالي أو الفكر الرافضي أو الفكر الصوفي القبوري وما شاكل ذلك. فإذا جاء من هذه الكتب التي تناقش أباطيلهم وتبين ضلالهم

وهذه الشروط مختلفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليحرص المؤمن على استيفاء هذه الشروط. بارك الله فيكم. لأن لا إله إلا الله قد يكون المنافق وقد قالوا فعلا وكذبهم الله. قال إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلا إله إلا الله قد يقول الإنسان لا يؤمن بمعناها وليس بمخلص فيها وليس المصدق بها وليس مستكين لها أو أقل بأي شرط من شروطها فإنه لا تقبل منه كافر المصاحبة إلا بصدق نية وإخلاص اليقين إلى آخر الشروط. لا بد من معرفة هذه الشروط. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة هذه العبارة أشهد عندك قال اللي عندك لا يقبل الله شيئا في فرق بعض والله لا يقبل الله شيئا ممن ترك بعض السنة بدل في ممن لا يقبل الله شيئا ممن ترك بعض السنة والله أعلم. لا يقبل الله ممن ترك بعض السنة لا يقبل الله شيئا ممن ترك بعض السنة أيضا السنة على التفصيل الذي ذكرناه إن كان متواترا بارك الله فيكم هذا أنكر أمرا حديثا متواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا كفر. وإذا كان خبر أحد فكثير من العلماء لا يرى كفره ولكن يرى ضلاله وقد يعاقب من أجله لكن لا يكفر لا يكفر وبعضهم يكفره. نعم. وإذا كان شبهة يرى أن الحديث ضعيف وما شاكل ذلك هذا قد وقع كثير من الناس في رد بعض الأحاديث وإن كان صحيحا لكن ضعوا فيها إلا أو لهم أذن من الأعذار في إنكارها فلا يحكم بذلك أو تأويلها أو ما شاكل ذلك. فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة أنا عليك بالقبول ما جاءني الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون وكذلك قبول السنة ولو جاءت أحدا فإنه يجب قبولها ولا تناحي فيها. نعم. قد يكفر قد يكفر بدون علم لا يكفر والعياذ بالله لكن مو بالإيمان. كمن يقول شيخنا أنه لا يوافق القرآن أو لا يوافق الواقع لكن هو لا يؤمن بصحته هذا اللي يقول لا يؤمن بالقرآن. بعضهم يقول قد يصح عندي الإسناد لكن أو أنه الإسناد الإسناد يقول أنه باطل لكن الغزالي هو الغزالي بارك الله فيك عنده شبهة أنه صحيح عندك لكن ما صحيح عندي هذا ضلال هذا ضلال واتباع للهوى لكن ما يعني عنده مثل هذه الشبهة يعني تضللوا لكن لا تكفروا في مثل بعض الأحاديث اللي عنده فيها شبهة. نعم. هذا اللي حملنا عليه. نعم. وزمانك خاصة مع جدال بالباطل المجاز الثالث لا تجاز في دين الله ولا تماحي فيه وعليك بالتسليم هذا المعرفة هي التملك والتخلص من بعض الأمور التي تلزمك من الإسلام فلا تماحي فيها ولا تجاز المعرفة المجاز اللئيمة فعليك بالتسليم وعليك بالقبول لكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله وعن رسوله، والذي يأتي عن الرسول أحد، ومنه ما يوجب العلم وعرف اليقين، ومنه صارت الرجيم ما ليس كذلك. يعني إذا كان دون الحديث الحسن، إذا كان حسن المعروف صارت الرجيم، أو حسن مختلف في تصريح، أو صحيح أيضا مختلف في تصريح، هذا يختلف. أما إذا ثبت عن الرسول بطريقة حسن أو صحيح تلقت من غير قبول، فإنه يجب العلم ويجب الأخذ به في العقائد والعبادات، ولا يجوز ترك شيء منه. وعلى التفصيل ذكرناه في خبر الآحاد ومظهر العلماء منه. قال فإن زمانك هذا خاصة زمان سوء، فاتق الله، وما يدري أن ما جاء بعده فهو شر منه. يعني تخصيص زمانهم بالنسبة لما سبق، لكن لما بعده فقد جاء ما هو شر. يعني الأمور التي كانت في زماننا، وأناس شر من الناس الذين كانوا في زماننا، فقد ظهرت هذه العصور الشيوعية والعلمانية والصنوف الإلحاد والعياذ بالله، وبعضهم أقام دول، دولة روسيا ودولة الصين ودولة كذا، بل بعض العربية حتى مع ناس شيوعيون، كما حصل في عدن، وبعثيون وهم إخوان الشيوعيين، كما حصل في العراق وغيرهم. الشر هذا يستفحل في عهده، كان الأمة تحت راية واحدة تقريبا إلا راية الأندلس في عهده، لكنها الأندلس في عهده كانت تخطب للخليفة في المشرق، وكان الأمة أفضل من الآن بآلاف المرات نسأل الله العافية. إلا أنها لا تزال طائفة المؤمنة في الإسلام على الحق ظاهرة حتى يأتي وعد الله، وأحيانا تظهر بقوة تكون لها شوكة، وأحيانا تضعف لكنها باطية باطية، لأنها تقوم بها الحجة، لأنها تقوم بها الحجة على الكفار وعلى أهل البدع، ولا سيما المعاندين منهم. فإن دين الله باطل يوم القيامة، وحجة الله قائمة، والذي يقوم بهذه الحجة هم هؤلاء إن شاء الله. ومن هنا أخذنا أحمد رحمه الله أن الاجتهاد في هذه الأمة لا ينقطع، لأن الرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. ولا شك أن فيهم مجتهدين. لله الحمد، ويقوم بالحجة على من حاد عن منهج الله عز وجل أو على الكافرين الواضحين. اقرأ. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول رحمه الله: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تقل فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان فمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. هذا رحمه الله ينصح المسلمين بالابتعاد عن الفتن والخوض فيها والمشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائل، لأن الخوض في الفتن بين المسلمين حينما تسفك الدماء وتستباح الأعراض لا لإعلاء كلمة الله، وإنما اقتال على الدنيا وعلى الملك، لا يريد من ذلك إعلاء كلمة الله عز وجل. فهذا لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه، عليه أن يلزم بيته ويلزم هذه الفتنة، هذا حق ولا شك، لأنك تتعاون مع هذا اقتره وذاك هدف من العدوان، هذا هدف سيء وذاك هدف أسوأ. فأنت إذا تعاونت مع هذا أو ذاك تعاونت معهم من العدوان ونصرت باطلا وإن كان على باطل والعياذ بالله. ففي هذه الحالة صح بلزوم بيتك والابتعاد. أما إذا كان قتال بارك الله فيك بين إمام حق وبين خارج عليه يريد الفساد فهذا ليس من فتنة في شيء. إذا قاتلت مع إمام حق بارك الله فيك وخالفه أناس يريدون الدنيا أو عندهم عقائد فاسدة يريدون يعني تخلص من هذا الحق فهذا ليس فتنة، يعني فصل حقا على باطل وبلاء حق وعهود على ضلال. الشاهد أن الإمام إذا خرج عليه خوارج أو بغى عليه البغاة فعل الناس أن ينصروه، وما يدل على ذلك إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما خلاف الله. إذا كان خلاف بين قبيلتين والبائس عصبية فلا يجب أن تشارك في ذلك، لا تقول قبيلتي وأقاتل معهم، إلا إذا كان قبيلة تعتدي عليها على أموالها وعلى أراضيها فلا تدافع عن نفسها بارك الله فيكم. أما يعني اختلافات على أمور دنيوية ليس لهذا حق وليس لهذا حق، وإنما الأهواء تقودهم خلاف شخصي بين فلان وفلان وقاد قبيلة هذه حرب القبيلة الأخرى، فهذا ليس منا من قاتل لعصبية أو يدعو إلى عصبة، ومن قاتل في عصبية مات من الجاهلية، هذا لا يجوز، هذه فتن لا يجوز المشاركة فيها. كل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا، يعني هذا القاعدة على الدنيا مو على الدين، هذا قاتلك في دينك، يعني قالت الله خرج الإمام ما يجب أن ينقاد الدين أو له طرد دنيوي بارك الله فيك، وهذا الإمام تجد طاعته خارج عليه فهذا يقاتل. أما بارك الله فيك صراع بين طائفتين أو بين دولتين وكل واحدة لا تجد إلى الدنيا فلا تدخل في ذلك، فهو فتنة فاتقي الله وحده لا شريك له ولا تخوض فيها، هذا مأخوذ من السنة كما ذكرنا في الحديث التي مضت، ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايع ولا تحب شيئا، لأن هذه الأمور مغيرة إلى الله عز وجل فلا تفعل شيئا من هذا، لأن من أحبت فعال قوم خير كان أو شر كان كمن عمله، إذا أحببت يعني فعال قوم وهم يعملون الشر شاركهم في هذا الشر والعياذ بالله. ولهذا ترى الله يذم بني إسرائيل على ما رضوه من أفعال أسلافهم ويقول أنتم فعلتم كذا يا بني إسرائيل فعلتم كذا وفعلتم كذا وفعلتم كذا، فيذمهم ويلعنهم على فعال أجدادهم. لماذا؟ لأنهم رضوها ويحبونها. فإذا واحد يزني وأنت تحب هذا الزنا أو يسفك الدماء وأنت تحب هذا فقد شاركته، لأنك تحب ما يبغضه الله، وعلى المؤمن أن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، فإنه بهذه المحبة يتقرب إلى الله عز وجل ويثيبه الله على هذه النية الطيبة وعلى هذه المحبة الخير يثيبه الله عز وجل. وإذا كان يحب الشر وقد يساعد عليه فهذا والعياذ بالله يحب ما أبغضه الله عز وجل ويرضى ما سخطه الله عز وجل، والمؤمن يجب أن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله ويوالي في الله ويعادي فيه، فيبغض الباطل ويبغض أهله ويحب الخير ويحب أهله، فإذا أبغض أهل الخير فقد ظلم نفسه، وإذا أحب أهل الشر فقد ظلم نفسه وشاركهم في جهادهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، يعني الحديث ضعيف ويقال تلقته الأمة بالقبول، هل الشيخ أن يرده لضعفه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التفصيل ذكرنا إذا كان خبط أحد العلماء يختلفون في تكفيره، هذا يعني أولا ما صح الرسول لكن صح معنا واتفقوا عليه فما يكفر به. إذا كنا خبر خلقه في المنظر القبول ما نقول إنه إجماع مثل إجماع إجماع على الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن الصلاة أجمع الناس على وجوبها المخالف والموافق، كثير من العلماء ما توافق على هذا الحديث، فليس كالإجماع اللي في الإجماع على الأمة، الإجماع لها الحديث الناس تبع لهم، نعم، لكن يكون ظل، نعم. إذا كان مختلف فيه نخاف منه ما نكفر فيه، لكن إذا كان مختلف فيه الواجب على المسلم أن يبحث عن الحق، يبحث حتى يصل إلى النتيجة التي أداها أو أدى إليه الجادة، فإذا أخطأ يعذره الله وإذا أصاب فعليه أن يلزم الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله. موقف الأمن من إيش؟ أهلا. موقف الأمن من إيش؟ الأمن تبع العلماء يوجهونها من الكفار ويصلحونها. بارك الله فيك. الأمن مكلف تبع الحق. لكن تسأل أهل الدفن كتب لا تعلم، فإذا أخبر العلماء بأن هذا فتنة وما يجوز وبين الأجل لا يجب عليه أن يقبل الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إذا صح الحديث ونقله ما هو نقله. أهلا حياك الله. نخلص سيح سيح سيح سيح أليك أليك أليك أليك أليك في أخلاق الكاتب العيدة. الله الله الله حياك الله أخبرك ويبارك حضرك الله تفضل بارك الله فيك. نعم حياكم الله. الله يحفظكم كيف حالكم؟ الحمد لله رحمه الله كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم حياكم الله مرحبا. مثل أسئلة هذه ولا؟ خلصتم؟ ها؟ جزاكم الله خيرا.